نستعين بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نبدأ مع شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى. اليوم إن شاء الله بازلنا في آخر الفصول أو آخر الأبواب أو مسائل أو مباحث كتاب الوضوء. وقفنا عند أي حديث؟ حديث المغيرة توضأ فمسح بنصيته وعلى العمامة والخفين، هذا الذي وقفنا عنده. أنا ما أذكر الوقف. انتهينا بالميامن، لا، الأرقام بتختلف. انتهينا إذا توضأت فابدأوا بميامن، انتهينا من هذا صح؟ تكلمنا عن الميامن لكن وقفنا عند المغيرة. نعم، حديث المغيرة. طيب، عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، أخرجه مسلم. طبعا هنا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، كأن الحافظ ابن حجر أتى بالحديث لأنه بعض في التبويب الاكتفاء بمسح الناصية مع العمامة أو مع العمامة، فهو كأنه يبين أن يجوز أن يكتفى بجزء بمسح بعض الرأس. وهو أيضا في فتح الباري في شرحه كان قد قال أن تعميم مسح الرأس بالكلية ليس بفرض، إن هو إذن كأنه هنا لا يتكلم عن مسح العمامة، ويتكلم عن بيان بأن جزء بجواز مسح جزء من الرأس. وقلنا أن هذا فيه نظر، وإن كان هذا قول المذهب قول الشافعية، لأن الحديث جاء فيه أنه مسح بالناصية وعلى العمامة. لو جاء الحديث بالمسح على الناصية فقط لقلنا بذلك، وكان الأمر نصا أو يعني نقول تصريحا في جواز مسح بعض الرأس، لكن هنا جاء المسح البعض ثم أكمل على العمامة، ليس فيه حجة على جواز المسح ببعض الرأس. والبعض قال بأنه أتى بهذا الحديث بعد حديث ابدأوا بما يمينكم، على أن الحديث إذا توضأت فابدأوا بما يمينكم في مسألة الترتيب أو البداية في الأعضاء التي فيها جزئين، يعني أو فيها كاليدين مثنى، نقول الأعضاء المثنى كاليدين والرجلين، فأتى بالحديث يبين البدء باليمين، ثم أتى هنا ليبين في الجزء في العضو الواحد بأيهما يبدأ بالنصية ثم يكمل. وهذا توجيه آخر لبعض الشراح على أن مناسبة الترتيب في الحديث بعد أبدأ بما ينكم بأنه بعد أن بين البداية في الأعضاء المثنى يبين البداية أيضا أو البدء في العضو الواحد كالرأس، وقال بالنصية لم يقل بالوسط أو المؤخرة، بدأ بالنصية. الحديث الصحابي الجليل المغيرة بن شعبة، وإسلامه كان في عام الخندق، مغيرة بن شعبة ابن أبي عامر ابن مسعود الثقفي، وشهد صلح الحديبية أو غزوة الحديبية، وله حديث طبعا في الوضوء، أو في الوضوء إلى قضاء حاجة مثلا، مشهور من أصح الأحاديث وشهرتها، في أنه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فيأتيه بماء الوضوء ويأتيه بالأحجار للاستجبار، وروى هذا الحديث عن النبي، عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وقالوا ان المغيرة بن شعبة كان ذو بصيرة وحكمة، لذلك تولى عمر بن الخطاب ولاه على البصرة، وولاه معاوية ايضا رضي الله عن الجميع على الكوفة ايضا، ثم مات بالكوفة بسنة 50. هذا الحديث كما نقل الحافظ أخرجه مسلم في كتاب الطهارة. طبعا هو ذكر فيه أن المسح على العمامة وعلى الخفين، وإن كان سيفرد الكلام عن الخفين والمسح على الخفين في باب مستقل سيأتي بعد كتاب الوضوء أو بعد باب الوضوء. الحديث هذا من أفراد مسلم، لأن البعض نسبه للصحيحين، ولكن هو الصحيح أنه من ليس في الصحيحين، هو من أفراد مسلم فقط. قال على ناصيته، الناصية مقدمة الشعر، مقدمة الرأس، ومقدمة الرأس سواء كان فيها شعر أو ليس فيها شعر، هذا مقدمة الرأس. فنقول كان فيه شعرا أم ليس فيه. وإذا هذا معناه أن المسح على الرأس ليس المسح على الشعر حتى لم يكن هناك شعر. وبينا أن المسألة التي فيه استدل بعض العلماء على جواز مسح بعض الرأس، وقلنا بأن هذا، قالوا أن هذا يجزئ ولا يلزم التعميم، قلنا أن هذا ليس، لا ينهض مع أنه قول المذهب في ذلك، لأنه أكمل على الإمامة، فقلنا بأنه مسح ما استطاع وأكمل بالبدل والإمامة لمشقة النزع، وفيه جواز المسح على العمامة إن احتاج إلى ذلك بعد مسح بعض الرأس. وبعضهم قال إن لو مسح على العمامة بالكلية وكنا لا يجزي عندنا ذلك يجوز. لكن فيه طبعا أيضا جواز المسح على العمامة، وجواز فيه المسح على العمامة، لأن النبي مسح على الناصية ثم مسح على العمامة، إذا المسح على العمامة جائز. مسح العمامة جائز، لكن هناك بعض الفقهاء خاصة الحنابلة وضعوا شروطا في مسح العمامة فيها ما فيها من النظر. يعني بعدهم نظروا أولا، طب كيف، ما هي العمامة التي، وهل قلنا هذه نقول بها أيضا في المذهب، ما العمامة التي يمسح عليها، ما هي هيئتها؟ فنظروا إلى عمامة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا عمامة النبي صلى الله عليه وسلم كانت محنكة وكانت لها ذؤابة من وراء، يعني تنزل قليلا، لكن محنكة هذه تنزل تحت اللحية وتحنك من الوجه. فقالوا التحنيك هنا، هم نظروا طبعا لما كان عليه هيئة عمامة النبي صلى الله عليه وسلم، الكيفية يعني. و قاسوا عليها ان هذه من شروط المسح للعمامه، ان تكون العمامه محنكه. ليش؟ لمشقه النزع، مشقه النزع في العمامه المحنكه، فقالوا هذا الذي جاء فيه الترخيص بالمسح عليه، والا لو كانت العمامه غير محنكه، طبعا العمامه المحنكه هذه لا تجدوها الان الا يعني الذين يحنكون العمامه هم الان غالبهم الذين هم في النيجر، من قبيلة الطوارق، يسمى الطوارق، على هم الطوارق، هؤلاء يأخذون من النيجر والدول، يعني قبيلة اسمها الطوارق أو قبائل الطوارق، توجد في النيجر وما حولها في الصحراء، فيتعممون بنفس هذه العمامة المحنكة. هؤلاء غالبهم هم فقط الذين يحنكون الآن، أما باقي العمامات التي ترونها، بعض السود أهل السودان يحنكون أحيانا العمامة، وإن كانت ليست طبعا تحنيك، لكن أنا أقول أما باقي الإمامات اللي موجودة فهي ليست محنكة غالبا. لذلك هم قالوا بالتحنيك إنه يشق الفك والاحتراز. طبعا التحنيك ليه كان سبب لأن غالبهم يكون في الصحراء، فالهواء شديد والريح شديد، فيمكن أن تنزع، فإن لم تحنك العمامة ممكن تطير من على الرأس، وهذا مناسب لما كان فيه يعني طبيعة أو بيئة التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال وهذه مناسب لأنها كانت يشق الاحتراز، يشق نزعها، فجاء التيسير بذلك. والبعض قال أن هذا ليس بشرط، بعض قال أن مسألة أن تكون العمامة محنكة، طبعا بعضهم قال لها ذؤابة، والذؤابة ليست يعني شيء مؤثر في الحكم، اللي هي تنسدل على الظهر، لكن التحنيك هو الأهم، لكن البعض قال أن هذا شرط. ولمن قيد له قوة في النظر، ليش قالوا؟ لأن المسألة هذه خلاف الأصل، يعني المسح على العمامة خلاف الأصل، فلا بد له من تقييد، ليس المسألة هكذا. والقول الثاني عند بعض أهل العلم ومال إليه شخص ابن تيمية بأنه ليس التحنيك بشرط، كل ما يسمى العمامة دخل في ذلك، لكن حقيقة فيه نظر على أنه المسألة في المسح مشقة للنزع، فإن لم يكن هناك مشقة في النزع فلماذا المسح؟ هذا المهم شرط اختلفوا فيه أهل العلم في ذلك. الأمر الثاني الذي وضعوه برضو، هل يشترط أن تلبس العمامة على طهارة؟ يعني لابد حتى يتعمم المرء يكون قد توضأ أولا وضوءه الصحيح اللي هو مسح على الرأس، ثم بعدك تعمم، فلما أراد أن يتوضأ بعد ذلك انتقض وضوءه كما في لبس الخفين، فهل يقاس العمامة على لبس الخفين؟ يعني تلبس على طهارة؟ هذا طبعا بعض أهل العلم قالوا بذلك، وأعتقد الحنابلة عندهم في ذلك قول وقاسوه على الخفين. والقول الثاني أنه لا يشترط ذلك، وهذا هو الصحيح، أنه لا دليل على وجوب لبس العمامة على طهارة. جاء الأدلة نعم في حديث المغيرة في لبس الخفين، لما هوى أهوى المغيرة رضي الله عنه لينزع الخفين من يسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإني لبستهما على طهارة، أو لبستهما طاهرتين. فتبين بأن لابد من لبس الخفين من اللبس على طهارة، لكن في العمامة لم يأتي دليل على ذلك. والقياس عليها فيه نظر، طبعا هذا يدخل في مسألة القياس، لو تذكروا القياس على الرخصة، جاءت الرخصة ليقاس عليها أم لا؟ فمسح الخفين رخصة، سنقيس عليها أم لا نقيس؟ طبعا إذا خرجنا من القياس على العبادات بالجواز وجاءت العلة، ثم ندخل هل العلة هنا مشقة النازع، فهل يقاس أيضا على الرخصة؟ نقول القياس هنا مع الفارق، الذين قالوا قاسوا، لكن القياس هنا مع الفارق، فيها فروقات. قلنا أن الأصل في الرجلين الغسل، والأصل في الرأس المسح، يعني طهارة العضو الذي هو الرأس الأصل فيه المسح، وطهارة الرجلين الغسل، والمسح مخفف عن الغسل، فهنا لا قياس عليهما. يعني أنت بتقيس شيء خفيف مخفف طهرته على شيء أشد. كذلك المسح على الخفين غير، يعني العضو هذا جنس غير العضو غير عضو الرأس. فقلنا هنا لم يتوافق الفرع الأصل، فالحكم لا ينسحب. فحتى القياس هنا لو تجاوزنا، لأن طبعا لا دليل، لكن قالوا نقيس، قلنا طيب نزلنا عليكم معكم في مسألة الخلاف بالقياس في العبادات، قلنا ظهرت لنا، قالوا العلة موجودة النازع لمشقة النازع والرخصة جاءت، قلنا نعم لكن الأصل لا يساوي الفرع، الأصل هنا لا يساوي الفرع، الطهارة الغسل لطهارة المسح أيضا. فهذا أيضا شرط آخر اشترطوه، ثم اشترطوا شرطا ثالثا، هل هناك مدة للمسح للعمامة أم لا، بناء أيضا على المسح على الخفين. يعني الآن ممكن واحد يلبس العمامة دي 3 أيام ما ينامش قاعد بيها يمسح، لمن قال ولا لا أيضا له يوم وليلة كالمسح على الخفين. هناك أيضا قول قالوا وجوب المسح قياسا على الخفين فلا يوم وليلة له مدة. والقول الثاني والراجح أيضا لا دليل على هذه المدة، وقلنا بأن القياس على الخفين قياس مع الفارق فلا دليل على ذلك، فإذا لو أن يمسح أي شيء أي مدة، ولا يفرق بين مسافر ولا مقيم ولا غير ذلك. طيب ايضا جعلوا المساله اخرى وان كانت الفرع فيها اقل في مساله، طبعا هل اشترطوا ان تكون العمامه طاهره، نفس العمامه مش يلبسها على طاهره، ان تكون من ماده، ان تكون العمامه طاهره. ليش؟ لانه لا يستطيع ان يلبس، يعني يلبس شيء فيه نجاسه او فيه اذى، لان هذه تدخل في الثياب، كما ان الثياب لابد ان تكون طاهره كذلك العمامه لابد ان تكون طاهره. نرجع فيها لادله طبعا، وثيابك فطاهر، او حديث النعلين فيهم اذى الى غير ذلك، فقالوا اشترطوا، وهذا ليس هذا صحيح، لابد ان يكون العمامه تاخذ حكم الثياب، فلابد فيها ان تكون طاهره. طيب ثم تعدوا في مسألة العمامة الطاهرة، طيب قالوا المادة طاهرة لكن مثلها مثل الثياب. طب لو واحد غصب ثوبا أو سرق ثوبا وصلى فيه، طب أخذ عمامة أحد وغصبها بدون إذنه مثلا، أو استعارها بدون أن يعلم أو أخذها، يصح أن يمسح عليها أم لا؟ على خلاف طبعا بين هل الرخص تباح في المعاصي أم لا. والصحيح إن قلنا أنه لو مسح تصح الصلاة، وهو آثم لو كان غصبا أو استعارة بغير إذن أو غير ذلك، لكن الصلاة صح، والوضوء يصح، والمسح يصح أيضا، والإثم والجاء منفك بذلك أيضا. كل هذه مسائل تكلموا عنها في مسألة المسح على الإمامة. وأيضا الذين يعني استفاضوا كان بسبب قياسهم على الخفين، لكن أيضا قالوا طب هل يجوز المسح للعمامة حال الجنابة أم لا؟ قلنا يعني المرء جنب، والآن هو سيغتسل لكنه سيمسح على العمامة كما في الخفين، فقالوا لا، الأصل بأن في الجنابة لابد من الغسل للكل، حتى أن مثلا في الحديث قال أمرنا أن لا ننزع خفتنا إلا من جنابة، أمرنا أن ننزع في جنابة إلا في سفر، أو إن كنا على سفر أمرنا أن ننزع ألا ننزع الخفين من الجنابة، ولكن من إيش؟ من نوم أو غائط أو بول. رجاء النزع، ألا ننزع في البول والغائط والنوم في الوضوء، يعني في الحدث الأصغر، لكن أمرنا بالنزع بمعنى الحديث في الحدث الأكبر. ومن قوله تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا، فجاء الأمر بالطهارة فلا بد من الغسل. إذا لا يصح أيضا المسح على الجنابة، المسح على العمامة حال كونه الجنابة. طيب إذا لبس العمامة وبدأ، كانت العمامة مرفوعة بمعنى بدأت جزء من الناصية، وجوبا عند المذاهب أن يمسح، حتى عند الحنابلة الذين يقولون بجواز المسح على العمامة مستقلة لابد أن يمسح الناصية، يعني إن بدت الناصية لابد من المسح، لأن الأمر جاء فامسح برؤوسكم وقد جاء ظهر جزء فلابد من المسح. يتفرع عن ذلك في مسألة العمامة، طبعا أنا سأتكلم عن الخفين في الباب، الخفين لأننا نتكلم عنهم الآن، لكن لأننا بننتهي من باب الوضوء فنتكلمنا عن العمامة أيضا أو الإمامة. هل يقاس على الإمام خمار المرأة أم لا؟ طبعا المذهب عندنا في الشافعية لا يقيسون، لأن عندنا أصلا إحنا لا نقول بجواز المسح على الإمامة استقلالا، نقول بجواز المسح على الإمامة مع ناصية الرأس، لأن إحنا أصلا عندنا رأس فيه الناصية فقط أو الجزء. الحنابلة هم يقولون بجواز بوجوب مسح الرأس بالكلية، فلذلك عندهم العمامة بدل ويجوز المسح على الإمامة كما بينا، لكن لو ظهرت النصية لابد الاثنين. وطبعا هذه من الإشكاليات التي عندنا نرد بها على الحنابلة، كيف تقولون بالمسح بوجوب النصية ثم وجوب العمامة، وهذا جمع بين الأصل والبدل، ونحن عندنا لا نجمع بين الأصل والبدل في العضو، وهذا يعد بدع، جمع بين الأصل والبدل، الأصل هو مسح الجزء من الرأس والبدل. فقالوا إذن الأصل المجزئ هو نصية الرأس، والبدل هذا زيادة ليس واجبا، لذلك لا يقولون في المذهب عندنا باستقلالية المسح على العمامة، قالوا لابد من المسح على الناصية، وهذا الذي قال امسحوا برؤوسكم، فلا بد من رفع العمامة ومسح على النصيب. طب هل نقول الآن ولا يقيسون على العمامة الخمار، ولا يقيسون عليه خمار المرأة؟ والحق القول كان قويا في أن المسألة الترخيص على العمامة فقط، وأنه لا يقال بالخمار، بالمسح، بجواز المسح على الخمار. طبعا احنا خرجنا من العمامة غير المحنكة، يعني الطاقية لا يجوز المسح عليها، الغطرة لا يجوز المسح عليها، الكاب مثلا، أي شيء، هذا كله لا يجوز المسح. العمامة المحنكة أو حتى لو تنزلا ما يسمى عمامة على قول شخص ابن تيمية، لكن ما ليس بعمامة فلا يجوز المسح عليه. طب الآن جاء القياس في عندنا الحنابلة وغيرهم في مسألة جواز المسح على الخمار قياسا وأثرا، حقيقة في أثر عن أم سلمة في ذلك، وهذا الأثر إن كان فيه كلام لكن هو فاصل في المسألة، يعني على يقوي قول الحنابلة في جواز المسح على الخمار لما ورد ذلك في أثر عن أم سلمة. ولولا أثر أم سلمة لكان قول الشافعية أقوى، أقوى فيش بأن هنا المسألة جاءت استثناء عن الأصل، فيكون المسح على العمامة فقط ولا يكون هناك بجواز المسح على الخمار. لكن أثر أم سلمة في ذلك في المسح على الخمار والقياس على أن لو قلنا بأن مشقة المسح على العمامة لمشقة النزع في التحنيك فيكون الخمار أيضا في ذلك، فيكون الخمار أيضا في ذلك. فنقول إذا القياس، اصبري عليا كنت أنا بتكلم فيها، ما أنا ما انتهيت، أنا بينت إن الشافعية لا يرون أصلا بذلك، يرون بالقياس فيها، إن هم لا يرون بأن المسح أصلا فيه على النصير، لا يرون بمسح على الإمام استقلالا لعدم ورود الدليل فيها استقلالا أقول، لكن في ورد نص في السنن بأن النبي مسح على الإمام، هذه الرواية لو قال، ولكن احنا لا نثبتها، لو اثبتناها لالزمونا بجواز المسح على العمامة. هنا ممكن كانوا ينظروا في القياس، لكن هو الذين قالوا بجواز مسح الخمار قالوا قياسا على العمامه بجانع مشقه النزع، فجاء هنا الجواز عندهم من مشقه النزع. لكن لو قلنا بدون اثر ام سلمه ممكن نقوي قول المذهب بعدم جواز المسح، لان العله مش منضبطه، ما هو لا يسمى خمار يسمى خمار ولا يسمى عمامة، لذلك ما هو حرار النزاع الآن. أنت تريد أن تقولي نقيس، وذلك إحنا أثبتناه، قلنا من قال بالقياس وقال بأثر مسلم، وأثر مسلم القوي لأن القياس فيه نظر سيكون، لأن مسألة إثبات بأنه مسح على العمامة لمشقة النازع دي اجتهادية، دي مسألة اجتهادية، مش اصل. الاصل ايه؟ العمامه غير الخمار، فين الاصل؟ محدش قال انه اصل، الاصل يبقى ترجع للاثر، تقولي الاصل هنا اثر ام سلمة، لكن لا تقولي لو لولا اثر ام سلمة ستقولي بالقياس، لان لم ياتيكي فيه المساله بان العمامه فيها، ما هو الاصل منازع في ان العمامه محنكه، هذه صفه حاكمه ام لا؟ يعني هل التحنيك صفة مقيدة للعمامة؟ مش قلنا ان في خلاف حتى بين الشيخ السمير قال ان العمامة سواء محنكة او غير محنكة، وان التحنيك هذا لحال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحراء كان، لكنه ليس بصفة مقيدة للحكم، وهذا الذي جعل البعض يقول كشيخ سنة تيمية ان العمامة المحنكة ليست فيها شرط قيد يعني، وبالتالي منازع في اثبات ان التحنيك صفة، وبالتالي هيكون القياس هنا على اصل ما يعتبرش اصل. بقى انت الان ما عندكيش نص، النص هو في العمامه، فما تقوليش اصل، تقولي انا اقيس على الاصل، هتقولي في المعنى، في معنى العمامه، يبقى هنا ايضا ليس في اصل، ما زال فهنا لذلك اقول ان القياس فيه نزاع، نزاع اولا في هل التحنيك صفه مقيده للحكم، وده في نزاع حتى غير المذهب عندنا. طيب ما هذا لا تقوليش الاصل بقى، هتقولي في المعنى، زي ما تقولي كده ان الارز يقاس على البر والشعير، الارز ما جاش في النص، النص جاء في البر والشعير، ولان المعنى واحد هنا، لانه يقاس لانه طعام ومقتات ومدخر، فنعم فتقولي هكذا، نعم احسنت. فنرجع، فاذا هم يقولون الان يقولون بالقياس، والحق المساله خلافيه، انا كنت اميل حيطه الا تمسح المرأة على الخمار، لكن اقول طبعا ممكن يقولوا بمسح على الخمار عند الحاجة خارج البيت، لكن الإشكال أن فيه توسع أحيانا. طب لو قلنا أن يجوز عند الحاجة خارج البيت تنزلا خلافا للمذهب على الأثر لأم سلمة، لأن أيضا الأثر صح الله أعلم فيه، أنا لا أذكر الآن النص لكنه أثر عنها. ولو قلنا بالتحنيك لأنه في يعني الأصل في المسح على العمامة جاءت الرخص لمشقة النزع، فنعم يقاس عليها الخمار نقول في ذلك. لكن هو الإشكال إن ممكن المرأة ترفع الخمار وتمسح، وممكن تقولين والعمامة أيضا ممكن حقيقة، لذلك نقول تنزلا ممكن نقول فتوى على الجواز، لكن عند الحاجة إن البعض يكون في البيت ويمسح على الخمار يعني نقول عند الاحتياج إلى ذلك، إذا احتاجت لذلك ممكن تفعل. لكن إطلاقا لو قلنا بأنه يجوز المسح على الخمار، فالمرأة لو لبست الخمار في البيت وكانت ماشية لأي وقت بتصلي، وبعد كده جاء وقت الصلاة الثانية ولبست خمارها لأي سبب ثم مسحت، هنا فيه نظر لا أقول بذلك الله أعلم فيه. طيب لعلنا نكون انتهينا من هذه المسائل، ندخل على حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج، رضي في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. في مسألة أخرى أيضا طبعا هذا يفيد من قال بالجواز المسح، فضل توسع غير الخمار على الإشارب وعلى الطرحة. طبعا هذا كله لو قلنا بالتحنيك بالعلة فلا يجوز، لأن مفيش مشقة نزع فيها. وطبعا ممكن البعض اللي بيعمل شعره عند الكوافير أو الكوافير يعني لابس الخمار حتى تمسح عليه ولا يفسد إن كان في عرس وكان في شيء. وكل هذا يعني طبعا على حسب بقى كما قلنا التفصيل فيها والتوسع في هذه المسألة. قال عن جابر رضي الله عنه وارضاه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: ابدأوا بما بدأ الله به. أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر، وهو عند مسلم بلفظ الخبر. يبقى هنا عندنا ايه؟ ابدأوا بما بدأ الله به. واللفظ الثاني كان ايش تذكرونه وما ادري كنا تكلمنا عنه، ابدأ بما بدأ الله. قال ابدأ بما بدأ الله، لذلك وقال هنا عند مسلم خبر وهنا جاء امر. ابدأوا بما بدأ الله به قلناها في حديث الوضوء، لا حديث الميامن لو تذكروا، وهنا وعند مسلم بلفظ الخبر. طبعا الحديث هذا عن الراوي الاول جابر رضي الله عنه، وارضاه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، ابوه صحابي عبد الله بن حرام ابن حرام، وجابر صحابي جليل من مشاهير الصحابه، ابوه عبد الله بن حرام الذي كلمه الله عز وجل كفاحا لما استشهد، وقصه معروفه في الحديث، قال اتمنى على الله ما راى من النعيم، قال اتمنى على الله، قال تمنيت ان يعود للدنيا فاجاهد في سبيلك فاقتل، فقال اني كتبت عليه ان من خرج منها لا يعود اليها، فقال ابلغ من خلفي بما رايت من النعيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بشر جابر رضي الله عنه وارضاه بما حدث مع ابي. وجابر رضي الله عنه وارضاه ما خرج في بدر منعه ابوه ان يخرج في بدر ليكون مع اخوته البنات. وايضا بدر لم تكن استنفارا كما قلنا، كان الخروج للعير وحدثت الغزوه بعد ذلك، فلا انكار على من لم يحضر فيها، لكنه غزا بعد ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم 19 غزوه. قال جابر: لم اشهد بدرا ولا احد، منعني ابي، فلما قتل عبد الله يعني ابوه يوم احد لم اتفلق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه قط. طبعا له حديث كثيره عن النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث البعير او الجمل الذي اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم ثم اعطاه اياه في طريق السفر، وفيما فيه من الفوائد في المعاملات وغير ذلك. وقال انه يعني كان له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كان يدرس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كان له حلقه من فقهاء الصحابه جابر رضي الله عنه، كان يلقي فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم الناس العلم. و مات بالمدينه سنه 74 وقد كفى بصره رضي الله عنه وعن ابيه. هنا تكلم في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. جابر في صفة، كان له حديث مشهور طبعا في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ابدأوا بما بدأ به الله، ويقصدون قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، لأن الصحابة المسلمين في وقتها كانوا يتحرجون في مسألة الصفا والمروة لما كان فيه من أمور كانت مخالفة في الجاهلية لما تفعل، فلم يعلموا كيف يبدأون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أبدأ بما بدأ به الله، أبدأ بما بدأ الله، هذه رواية الخبر. وقال هنا ابدأوا بما بدأ به الله، وقال الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله. طبعا الحديث له روايات كما قلنا كثيرة، لكن هنا أتى برواية صيغة الأمر، وهذه مفيدة هنا. ليش في الأمر؟ لأنها تفيد الوجوب، لأن لو قال أبدأ بما بدأ به الله فكأيضا في خبر، وإن كان الخبر هنا نقول في معنى الإنشاء أيضا، أنه يبين الإجمال في الآية كام، لأن طبعا الآية ليس فيها دلالة على الترتيب، إن الصفا والمروة من شعائر الله، هنا العطف وليس في دلالة الترتيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء ليبين أبدأ بما بدأ بالله، بدأ الله بالذكر في الآية بالصفا فنبدأ بالصفا، أصبح هذا وجوبا في الترتيب بهذه الطريقة. لكن لو لم يكن الأمر جاء أو جاء الخبر فقط واعتبرناه خبرا وليس في الإنشاء، سيكون المسألة على الاستحباب، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يبدأ بما ذكر الله، لكن هذا ليس وجوبا. والفارق هنا بأن الأمر جاء ليبين الحكمية، فأصبح من ابتدى بالمروة قبل الصفا لا يصح سعيه، لابد أن يبدأ بالصفا قبل المروة. طب هنا ما مناسبة الحديث في الباب؟ هنتكلم في الوضوء، وأتى حديث جابر في الوضوء، حديث جابر في الحج، وقال ابدأوا بما بدأ به، بما بدأ الله به. ما المناسبة؟ لماذا الحافظ أتى بالحديث؟ الترتيب، نعم، البداية بالوضوء، نعم، وكان يحيل أنا، نعم. ومناسبة طبعا الحافظ بالحديث بأنه كأنه يقول لنا كما أن الله عز كما أن النبي صلى الله عليه وسلم ألزمنا بالبدء بما جاء في الذكر في الآية في الصفا والمروة، وكان هذا ترتيبا، نعم. كل هذا إجابات سديدة جزاكم الله خير. فأيضا نكون هنا الآية، لأن الآية مطلقة، الآية مطلقة نقول، أو الآية هكذا لا تفيد وجوب الترتيب، الآية كده ذكرا لا تفيد. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، إلى آخر الآيات، لا تفيد الترتيب هكذا، لأن الواو لا تفيد الترتيب. لكنه لما جاء حديث صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ به الله، هو انتبه هنا، هو أخذ على العموم. ايش العموم يا اساتذه؟ النهارده خدنا ايه شفنا؟ هذا عموم اللفظ، مع انه وارد على سبب ايش؟ خاص، صحيح؟ اخذ بعموم اللفظ مع انه وارد على سبب خاص، عموم اللفظ ورد على سبب خاص، وهو ايش؟ في الحج، لما جاء في الحج قال ابدأوا بما بدأ به الله، لكن هنا العلماء اخذوا ايش؟ بعموم لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابدأوا بما بدأ به الله. وطبعا هذه طبعا ليست، لن نستطيع أن نقولها على إطلاقها حقيقة، يعني لن نستطيع أن نقول على إطلاقها، لكن هنا هو تطبيق لما درسناه اليوم، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. السبب جاء في الحج قال ابدأوا بما بدأ به الله إن الصفا والمروة، فلو خدنا بالقاعدة أن كل ما بدأ به لا نبدأ به، العموم هنا ايش؟ كل ما بدأ به لا نبدأ به، فكأنك ستأخذ بكل ما بدأ به الله عز وجل على القاعدة طبعا، إلا أن يأتي صارف ويسميك عن ذلك، لكن القاعدة ستقول أن كل ما بدأ به لا نبدأ به. جاء في الحج بالصفا والمروة نبدأ، جاء في الوضوء نبدأ، وممكن تتتبع فتجد آيات أخرى فيها أحكام فهتقول بذلك إلا أن يأتي الدليل وتخرجه، كمثلا الكفارة، ما أنت عندك الكفارة جاء فيها تحرير رقبة أو إطعام أو كسوة، فمن لم يجد فقل الثلاثة تخير، طبعا هنا قرائن تجعلك تقول بايش؟ ليس تقول بان البدايه هنا ملزمه، لا هذا تخيير. لكن نقول هنا الان العبره بعموم اللفظ ليس بخصوص السبب، تطبيق ايضا لهذه القاعده، فيكون هنا اخذنا عموم لفظ الله سلم في الوضوء في ايه الوضوء وقلنا بالترتيب. هو منازع فيها حتى تكون، لكن انا اقول هذا من باب الاستدلال او احد الادله على وجوب الترتيب في اركان الوضوء. هذا لو اخذنا من روايه الايش الامر في معنى، وهذا من دقه الحافظ نظر الحافظ رحمه الله انه اتى بروايه الامر ليجعلها امرا في الوجوب. لكن لو اخذنا بروايه الخبر ابدا بما بدا به الله هتطرق، لن نستطيع ان نقول بعموم بالعموم هنا، لان هيكون فعل والفعل لا عموم له. رب تكونوا معنا، معلش احنا بنستفيض لكن هذا مهم، الفعل لا عموم له، فيكون فعل هنا بيان للمجمل اللي هو ايش، خدوا عني مناسككم. فهنا انظروا كيفيه يعني هذا كما يقول مداعبه القواعد مع الالفاظ. وانا ليش اقول هذا ولا نشرح حتى بس يعني تتثبت عندنا، الانسان لما يقرا يستطيع ان ياتي بهذه وهذه، لا شك ان هذه تقوي جدا قريحه الذهن في الفقه. فلو كان المساله على الفعل لكان هذا فعل ليس له عموم، فيكون كانه بيان للمجمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم تاخذوا علي مناسككم. لكن اقول الروايه هنا بالامر تدل انه واجب وليس على سبيل الاستحباب، لذلك نستدل بهذا الدليل في وجوب الوضوء، ترتيب في الوضوء، وجوب الترتيب في الوضوء. وطبعا هم استدلوا ايضا بادله اخرى على دوام فعل النبي صلى الله عليه وسلم، على انهما في الفرائض طبعا، لان احنا لابد لما نتكلم عن الترتيب بنتكلم هنا عن الترتيب في الفرائض، لان في ترتيب بين الفرائض طب وبين المسنونات او بين الفرائض والمسنونات، الكلام كله في وجوب الترتيب بين الفرائض الاركان الاربعه، غسل اليدين والوجه، الوجه ثم اليدين، مسح الراس ثم غسل القدمين. اما المسنونات فلا ترتيب بينهم او لا يشترط الترتيب، لا وجوب. ليش؟ لان جاءت السنه تبين، وهذا كان من الادله على عدم وجوب المضمضه والاستنشاق عندنا في المذهب على خلاف غيرنا من الحنابلة الذين يقولون بأن ورد أن يسلم تمضمض ثم استنشق، واستنشق ثم تمضمض، ورد أنه تمضمض واستنشق قبل غسل الوجه، ورد أنه فعلها بعد الوجه. فلو كانت واجبة لقلنا لكان إيش، لابد من الترتيب فيها، لابد فيها من الترتيب. طب ممكن تردوا عليا في هذه الحنابلة الموجودين معنا لدرسين، البعض ما استطاع يتخلص من الحنبلية في الرد فوقع في الخطأ في الامتحان لأنه يسير على شراح الحنابلة، هذا ليس ذنبا أنا أمازحكم، لكن ممكن ترد علينا تقولوا إيش في مسألة المضمضة والاستنشاق. إحنا نستدل بذلك على عدم الوجوب لأنها ليست بركن في الترتيب. ممكن كيف بقى المتبني رأي أن وجوب المضمضة والاستنشاق فيرد على المدخل عليكم في مسألة أنه أداها من قبل ومن بعد، فإن إيش، فإن هذا ليس بقادح في الترتيب أو ليس بقادح في وجوبهم. أيوة نعم أحسنتم، جاء أحسنتم، نعم أحسنتم، لأن هذا ممكن يرد يقول إن هي من الوجه فقدم المنبضة والاستنشاق على الوجه أو أخرها، هذا إيش على من يقول ذلك. نعم لكن عموما عندنا الترتيب الآن ترتيب بين فرض بين الفرائض، وهذا الذي هو واجب فيه ترتيب على السنية عندنا لا إشكال فيه ولا وجوب الترتيب، يعني يأتي بالمضمضة والاستنشاق يبدلهما، هذه قبل الدلك أو قبل غسل الوجه أو بعد غسل الوجه، هذا أيضا لا، هذا سنة عندنا ليس فيه إشكال، ولا يجب الترتيب بين الفرائض وبين المسنونات لأن يعني فعل المسنون غير واجب أصلا عندنا. فإذا قلنا ليس مش عندنا فقط، حتى عند غيرنا لو كان مسنونا فليس بواجب، فإذا لا يدخل في الترتيب. طيب بنرجع مرة أخرى لوجوب الترتيب الذي قلنا فيه، واستدللنا من الفعل الذي جاء فعل الأمر وقلت ليش؟ لان لو ترجعوا لبدايه المجتهد لمن قرا يعني في بدايه المجتهد يجد ان ابن رشد لما ذكر الخلاف بين المذاهب في مساله الترتيب ارادوا ان يستدلوا ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الفعل وانه ليس على الوجوب. فهنا اتى بحسم المادة ابن حجر اتى بالامر حتى يحسم النزاع الذي يقولون بان الفعل ليس على الوجوب بل على الندب. في هذه الروايه تفيد الوجوب من ذلك. ايضا استدلوا نظرا كما بينا من قبل بان الايه جاءت قال الاصل في الشريعه التيسير وان مثلا ما خير بامر الاختار يسلمهم وان المشقه تجلب التيسير. فلو والايسر في الوضوء لو لم يكن الترتيب واجبا لان ان ان يبدا بغسل الوجه ثم مسح الرأس لأن غسل الرأس بعد الوجه فأقرب. لكن لما جاء مسح الوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين هنا فقال هنا هذا مراد من الشارع. لو كان على التيسير لكان الأولى أن يكون مسح الرأس بعد الغسل لكنه أدخل ممسوح وهو الرأس بين مكسولين اليدين والرجلين أيضا. و قالوا من باب أولا لو كان على التيسير لكان المناسب أن يكون مسح الرأس بعد غسل الوجه لكنه أخر لبعد اليدين. وقالوا أيضا من وجه آخر لأن العرب النظائر تجعلها مع بعض يعني اليدين غسل اليدين تغسل والرجلين تغسل فيقولون هذا نظير لهذا فالكل يكون مقارن فلا يقطع بين النظير والنظير إلا لكان لحكمة أو لعلم. فلما قطع بين غسل الرجلين وقبلها اليدين بالممسوح والرأس علمنا أن هذا لحكمة أو لشيء الأمر المراد. ليش؟ لأن العرب يأكلون بالتجانس فالأشياء المتجانسة تكون مع بعضها البعض. ثم استدلوا أيضا بعد ذلك بدوام قلت لأن مثلا ما ورد عنه الوضوء إلا مرتبا بذلك فكان هذا وهذا صحيح راجح بأن الترتيب من أركان الوضوء الترتيب من أركان الوضوء هو قول الإمام أحمد قول الشافعي أيضا في مسألة أن الوجوب وجوب الترتيب. قول الثاني الترتيب غير واجب قول الإمام مالك وقول أصحاب الرأي أحناف وأحد الروايات عن الإمام أحمد. وأيضا يعني في جماعة يعني ابن المنذر قال بذلك أيضا يعني مسألة فيها خلاف عندك الشافعية والحنابلة يقولون بالوجوب المالكية والحنابلة يقولون بالوجوب وهم كانوا استدلوا أولا على مسألة أن الوضوء في الآية تفيد الترتيب ورواية الخبر كما قلنا لكن استدلوا بحديث فيه نظر حديث الربيع بنت معوذ لما جاءت تصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قالت فغسل كفيه ثلاثا ووضأ وجهه ثلاثا ومضمض واستنشق مرة. وفي رواية قالت فيبدأ بغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا ثم يتوضأ فيغسل وجهه ثلاثا ثم يمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا. فقالت مش كفيه قالت فغسل يديه في رواية غسل يديه بدأت بغسل اليدين. قالوا هم يقولون أو يستدل أو هم يستدلون أيضا بأنه مضمض واستنشق أولا أسف مش غسل اليدين لا يستدلون بأنه قال إيش في توضأ وجهه ثلاثا ومضمض واستنشق وفي رواية ثم قالت إيش ثم فبدأ غسل يديه قبل يدخلها في الإناء ثم غسل وجهه ثم يتوضأ فغسل وجهه ثلاثا ثم يمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا. فقالوا هنا الحديث لا يفيد الترتيب لان في روايه قدم فيها المضمضه والاستنشاق وفي روايه اخر المضمضه والاستنشاق. طبعا الجمهور ليس عندهم اشكال خلافا لمن قال في المساله الذين يقولون بسنيه المضمضه والاستنشاق، فقالوا ليس دليل لكم، ان ايضا ليس دليل لكم في ذلك. ليش؟ لان المضمضه والاستنشاق عندنا سنه، فلا اشكال عندنا في التقديم او التاخير. لكن الذين قالوا بالوجوب المضمضه والاستنشاق قالوا هي من الوجه، فهذا ايضا ليس بدليل على انه قادح في الترتيب، لانه ايضا يعد من قبل او بعد الوجه فلا اشكال، ملحق بالوجه كما بينا. لكن الحديث حقيقه فيه عله، في احد الرواه محمد بن عبد الله بن عقيل او بن عقيل، لذلك الحديث لا يعني يرقى الى طبعا عندنا لا اشكال كشافعيه لان عندنا مضمضه والاستنشاق ليست بواجبه، ايضا عند الاحناف هكذا الاشكال كله عند الحنابله في هذه المساله. لكن انا اقول حتى الحديث فيه عله ولا يبقى لمخالفه الصحيح لمن يقول حتى وجوب المضمضه والاستنشاق وعندهم مخرج في انها كلها من الوجه. لذلك ايضا في هذه المساله في خلاف عند الحنابله في بعض الوجوب، بعضهم يقولون بوجوب المضمضه والاستنشاق قبل الوجه، يعني يبدا بالمضمضه والاستنشاق قبل الوجه لانه يرون بانها واجبه عندهم فلا بد يبدا بها. والقول الذي هو الصحيح في المذهب يستحب البدايه بها قبل الوجه فقط. طب ليش قالوا؟ قالوا لان وجوبها ثبت بالسنه والأركان الأخرى وجوبها ثبت بالكتاب، والترتيب وجب بدلالة القرآن وإن كان عضد بالسنة. فقالوا إذن الترتيب اللي هو وجوبا الذي جاء في القرآن، وإن كانت البضاضة سبق وجوبا عندنا لكن ثبتت بالسنة فلا يجب البداء بها لكن يستحب. قدموا ما بدأ به الوجه، بدأ به الوجه في الآية، وقالوا يستحب فقط من أراد أن يبدأ الموضوع الشاق ولا يجب، وهذا حقيقة في مدخل عليهم طبعا فيه. لكن لا نريد أن نرجع مرة أخرى للمسألة هذه، لكنه طبعا أن نتكلم أن هم يعني عندهم صحيح في المذهب أنه يستحب البداء بهم قبل غسل الوجه، وعندهم قول آخر بأنه يجب البداء بهم. طبعا هم عندهم استدلال اخر بان كل ما من حديث الثلاثه الكبار او الاهم في نقل الوضوء، حديث علي وحديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد رضي الله عن الجميع، بانه بدا بالمضمضه والاستنشاق ثم اتى بالترتيب، فقالوا لذلك يبدا بها الذين يقولون بالوجوب. لكن الذين قالوا بالسنيه في المذهب عند الحنابله قالوا بان الترتيب جاء في القران فدلاله القران مقدمه، وان قلنا بالوجوب المضمضة والاستنشاق بالسنة لكنها تنزل بعد، يعني يستحب فقط وليس وجوبا أن تكون قبل القرآن قبل الوجه، وهذا يجعلهم يقولوا بأنهم رأوا بأن الوجه هو الوجه، يعني هو في إلماح عليهم، رأوا بأن الوجه الذي جاء في الآية هو الوجه المقصود الظاهر وليس المضمضة والاستنشاق، ففي بيان على أن ضعف استدلالهم في مسألة وجوب المضمضة والاستنشاق أصلا. طيب عنه أي عن المغيرة أيضا، إن هذا الحديث كان عن المغيرة صحيح عن جابر الناس، حديث الآخر عن جابر أيضا قال وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، قال أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. إذا السند ضعيف، وإن كان المعنى طبعا السند ضعيف لأنه فيه القاسم بن محمد بن عبد الله بن عقيل فضعف من أجل القاسم، ضعفوه بمعنى قدحوا فيه. الذهبي قال نقل عن المعين قال ليس بشيء، أبو حاتم قال متروك الحديث، والإمام أحمد قال ليس بشيء، أبو زرعة قال حديثه منكر، كل هذا تضعيف طبعا للراوي. وأنا عبد الله بن العقيل أبوه أيضا ضعف كما قلنا في الحديث الرضيع، فلذلك الحديث فيه ضعف. لكن هو الحديث إيش المسألة اللي فيه؟ كأنه إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، وجوب إدخال المرفقين في غسل اليدين، إن يدير الماء على المرفقين ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وإن كان السند نقول ضعيف، لكن المعنى ثبت في أدلة أخرى قد بيناها إلى المرفقين، قلنا هي مع المرفقين، ولابد أن يدار الماء على المرفقين حتى يتم غسل اليدين، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ونوع إلى جاء بمعنى مع. وأيضا هذا الذي كان يفعله من حديث أبو هريرة رضي الله عنه، كان بل كان يشرح في العضد كما قلنا، والخلاف في مسألة تسبيغ الوضوء أو التحجيل والغرة محجلين، فالحكم ثابت بأن إلى المرفقين جاء بمعنى مع، وإن كان ضعف الحديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. أخرجه أحمد أبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف، وللترمذي عن سعيد بن زيد وأبي سعيد نحوه. قال أحمد: لا يثبت فيه شيء. قال أحمد: لا يثبت فيه شيء، يعني لا يثبت شيء في مسألة لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لم يصح فيه شيء في الروايات. هو الراوي الأول الذي معنا سعيد أبو هريرة، ترجمنا له سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة، وكان من أول من أسلموا، هو من هو زوج فاطمة بنت الخطاب أخت عمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع، وقصة مشهورة في إسلام عمر، عمر أسلم في بيت سعيد بن زيد رضي الله عن الجميع، قلنا من أحد العشرة المبشرين بالجنة، وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم كل المشاهد إلا بدر، إنه كان في الشام في التجارة تقريبا، ووصل إنه فتح كان في فتح اليرموك وفتح دمشق، صحابي جليل من عشرة المبشرين بالجنة. لكن الرواية الأولى التي فيها ضعف من رواية أبو هريرة، فيها لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ده رواية أخرى. هنا رواية معنى لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا وضوء. لكن في رواية أبو هريرة أيضا مرفوعة: لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وأيضا هذا فيه ضعف، فيه جهالة في الرواية، لكن فيها زيادة للا صلاة. طب التي معنى لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، كأن لا وضوء هنا إيش؟ الحديث فيه ضعف، لكن لو قلنا بأن النفي هنا نفي إيش؟ نفي صحة، يعني لا يصح الوضوء، بس هذا نفي كمان. طبعا هون المسألة فيها روايات كثيرة، وبعض قد روايات مجموع روايات يفيد حسن الأحاديث هذه في التسمية، حتى مثلا انتهي مسألة حديثية، يعني في روايات كثيرة لا أريد أستفيد معكم، لكن مع أن هذه رواية ضعيفة، لكن قال بعض كابن القيم يعني قال أحاديث التسمية عند الوضوء أحاديث الحسان. حسان إيش يعني؟ وابن كثير قال ذلك أيضا، أن الأحاديث يقوي بعضها بعض، وإن كان فيها ضعف لكن ضعف منجبر يقوي بعضها بعضا لتفتقد الحسن. طيب نرجع للمسائل بقى. لا صلاة لمن لا وضوء له، ده في رواية، ولا وضوء لمن يذكر اسم الله عليه. طبعا في رواية لا صلاة لمن لا وضوء له كما قلنا، وفي رواية لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لقلت النفي هنا بعضهم قال نفي صحة وبعضهم قال نفي كمال، هو لا إما صحيح أو كامل. طبعا هو ده نفي جنس، دي لا نفي للجنس، قال لا صلاة. إما أن نقول لا صلاة صحيحة تقدير بقى لابد لمن لم لا وضوء له، وهذا لأن الوضوء شرط في صحة صلاة وهذا لا إشكال فيه أعتقد. وأيضا لو قلنا ذلك لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، يبقى لا وضوء صحيح أو لا وضوء كامل. طبعا دائما أذكركم النفي إذا جاء إما نفي وجود، نفي صحة، نفي كمال. نفي الوجود أيوة موجود، لا يمكن أن ننكره لأن الصلاة تمت والوضوء تم، ف فنفي الوجود او الذات موجوده، يبقى هنا لا غير موجود، لا يمكن ينفى. لكن لو قلنا الان نفي، اكون نفي صحه او نفي كمال، الاصل نقول نفي الصحه دائما الترتيب وجود صحه كمال. طيب ليش احنا نقول في لا صلاه لمن لا وضوء له قلنا نفي صحه؟ لان الوضوء شرط من شروط صحه الصلاه من الايات والاحاديث، لان بيناها في حكم الوضوء لن نعيد ان الوضوء شرط فلا بد من الوضوء. نعم، يبقى هنا لابد يكون النفي نفي صحه، وهذا الاصل في نصوص الشرع ان يكون النفي فيها نفي الصحه، الا ان ياتي قرينه او دليل يجعله النفي مقصود بنفي كمال. وهنا الاشكال في مساله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لو اخذنا بالتاصيل ان قلنا نفي صحه يبقى الوضوء باطل، خلاص قلنا بصح بحسن الاحاديث. لو قلنا بان هناك صارف ولا بد ان ياتينا احد بالصارف او الدليل على انه يقول على نفي الكمال، لا نستطيع ان نقوله هكذا. الحنفيه صاروا مسلك اخر. الحنفيه قالوا هنا المساله مجمله، النص مجمل لا يتبين لنا هو كمال ولا صحه، فنتوقف فيه في تردد فلا نعمل. وهذا جعل الاحناف لا يقولون به، قالوا مجمل لابد لنا من بيان. لكن الجمهور طبعا قالوا ليس بمجمل، لابد لنا من الاصل عندنا نفي الصحه، فان لم نقل سنقول بنفي الصحه، وان لم نقل بنفي الصحه سنقول بنفي الكمال لدليل، ان لابد ان نعمل بالدليل. الدليل هذا ليس مجمل، هذا ليس كاقيموا الصلاه فلابد نعلم كيف نقيم الصلاه، او الحج فلابد ننظر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا، هذا دليل شرعي ليس فيه اجمال. الظاهر طبعا في الحديث وجوب التسميه في الوضوء، وهذا قول الظاهرية، بل رواية عن الإمام أحمد أيضا. نعم رواية عن الإمام أحمد، وبعضهم اختلفوا بعد أن قالوا بالوجوب. طب هل يسقط بالنسيان أو لا يسقط؟ يعني من نسى التسمية يسقط الحكم فيصح الوضوء، ولو نسى مثل العمد فلا يصح الوضوء. والقول الثاني قول الجمهور أن التسمية سنة، قول الشافعية والحنابلة والمالكية ورواية عن الإمام أحمد أيضا. والبعض قال أن هذا أصبح المعتمد عند الإمام أحمد، أو هو المعتمد في المذهب عندهم السنيين. طيب أين الصارف لو قلنا بأنه على السنية؟ أين الصارف لو قلنا بأنه ليس على الوجوب، ليس نفي صحة بل هو نفي كمال؟ ذكرت، طب اذكري تاني معلش عشان ما اضطرش اقطع التسجيل واروح اقرا، اكتبي لي انا بعد اذنك. ولو حد ما الصارف لم يأتي في نقل الحديث، لا إن هو نقل صفة الوضوء. حديث عثمان، بس حديث عثمان فعل، جيد ماشي، هو دليل حتى أكون منصف معك دليل. طب ما فيش أدلة أخرى؟ الآن هذا أمر أنت كل يوم، ما الآية يا أستاذة؟ وأهلا بك مشاركة عدة أسابيع لم نسمعها. الآية ما في الآية؟ يعني أنا تقولي الكلمة وأنا أخرج راجل استدلال ولا إيش بالضبط؟ طب ايش بدأ بالغسل؟ جيد ماشي، يعني الآية انه بدأ بالغسل. وعدم ذكره للتسمية، هل هذا يجعلها ذكر في السنة؟ قال لا، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ممكن أشكل عليك أقول لك لا، إيش ذكر في السنة، ذكر في الآية الأركان، يعني ذكر في الآية الأركان بس فقط، والألفاظ لم يذكرها، ذكر الأركان التي ستغسل وتمسح، وجاء والسنة ذكرت الألفاظ، كيف ستردون؟ شوف أنا بقول له إيش الآن، ذكر في الآية الأفعال، ذكر في الآية الأفعال ولم يذكر الألفاظ، ذكرت السنة، فكانت الآية خاصة بالأركان، فلا يشترط أن يذكر، فلا يتعلق بها ذكر التسمية. كلامي هذا لابد تقدحوا فيه فتأتوني بمثال قريب حالة مشابهة وذكر فيها التسمية وجوبا حتى تردوا علي كلامي. انتبهوا لي، أنا خلاص أنا عارف أنتوا قلتم إيش، انتبهوا لما قلت، انا اشكلت عليكم الايه في الاركان، هذا حديث اخر اللي قلتيه جزاك الله خيرا، حديث الذي لم يحصل في صلاتي، هذا دليل اخر، ما زلت في الايه، جيد خلاص انتوا جبتم فعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيه، حديث الذي لم يحصل، قال امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يبدا بالايه، فهذا صح. لكن ما زلت في الايه، أنتم قلتم الآية لم يذكر فيها التسمية وذكر الغسل، قلت لكم الآية في الفعل في الأركان، في الأركان الفعلية، قلت لكم لتشكلوا علي تأتوا بأمر مشابه وذكر فيه التسمية وجوبا، وأنا أقول الله عز وجل في الصيد وفي التزكية، لا هذا في الصيد وفي التزكية، قال إيش؟ واذكروا اسم الله عليه، واذكروا اسم الله عليه أمر، وقال أيضا في التزكية فاذكروا اسم الله عليها صواب، صواب، فجاء هنا الأمر مع أنه هنا تزكية فعل والصيد فعل، فذكر فيها التسمية وجوبا، طبعا من يقول بالتسمية الوجوب خلافا لنا المذهب، لكن فإذا قالوا هنا لما جاءت، فإذا ليس لنا، ليس لي أن أقول، أنا بتكلم في وادي وحضرتك دخلها في وادي تاني، أنا بتكلم بين لكم المسألة في الآية استشكال، وأنت تكتبي شغالة في عدم المداومة على الوضوء، انت مش مركزه في اللي انا بقوله، انت مركزه من تجاوبي، هتخلوني ابطل اسال عشان بحس ان انتوا عايزين تجاوبوا وخلاص، مش عايزين نستفيد، انا بتكلم في اشكال الان عليكم عشان تبقوا فاهمين المساله كيف تكون، انتم استشكلتم عليا في الايه، قلت لم يرد التسميه، قلت لكم الايه في الفعل، فالان الايه في الفعل، فتقولي لي لا، حتى لو كانت الآية في الفعل، فلما أراد الله عز وجل أن يشترط التسمية كما في التزكية وفي الصيد ذكر ذلك في الآيات والاثنين فيهم فعل، فإذا ليس لك أنك تقول أن المسألة في الأفعال، فعدم ذكر التسمية في الآية دليل لنا على أنها ليست، أنا من باب المفهوم، نعم خلاص هاتوا بقى الآيات كلها في التسمية، أنا أتكلم هنا عدم ذكر التسمية دليل لنا على أن التسمية ليست واجبة، لأن الله عز وجل لو كانت واجبة لأمر بها كما أمر في الصيد وفي الزكاة، واضح؟ ثم تضيفوا عليكم بقى أنتم الآن حديث قلتوه الكل مشكورا، حديث دوام فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني عثمان وغيره، ايضا حديث الذي لم يحصل في صلاته احاله النبي صلى الله عليه وسلم على الايه ولم يحصل فيها التسميه. كل هذه دلاله على ان التسميه سنه، وان لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه هذا على سبيل الكمال، هذا على سبيل الكمال وليست على سبيل الصحه. حتى لان قلنا لا تنزلا مع ايش؟ مع قولنا بان الاحاديث كلها التي جاءت على سبيل الحسن. طيب وبين ايش من المنظره والاستنشاق عشان ننتهي من مولا. طب انا نعجل شويه حتى ننتهي ان شاء الله من الوضوء بس. لو اسرعت ما يعني خليكم معي في الاسراع عشان ننتهي ان شاء الله. عن طلحه بن مصرف عن ابيه عن جده قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضه والاستنشاق، يفصل بين المضمضه والاستنشاق. اخرج ابو داود واسناد ضعيف. وايضا عن علي رضي الله عنه عن في صفه الوضوء ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنثر ثلاثه، يمضمض وينثر من الكف الذي ياخذ منه الماء. اخرج ابو داود والنسائي. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفه الوضوء ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يده فمضمض واستنشق من كف واحدة، يفعل ذلك ثلاثا، متفق عليه. تقريبا احنا شرحنا من قبل حالات المضمضة والاستنشاق، ان هنا ذكر حالات المضمضة والاستنشاق ذكرناها ام لا؟ طيب يعون فيها ثلاث حالات او ثلاث صفات نقول، اعتقد ان احنا قلناها. اول حاجه كلها جاءت في الاحاديث، الاول ان يفصل بين المضمضه والاستنشاق، يعني يمضمض ثلاثا مثلا ثم يستنشق ثلاثه، او المهم او يمضمض سواء كان هياخذ ثلاث مرات غرفات للمضمضه وثلاث غرفات للاستنشاق، او ياخذ واحده غرفه ويستنشق يتمضمض ثلاثا بها، أو واحدة واستنشق ثلاثة. المهم أن المضمضة والاستنشاق منفصلة، سواء تمضمض بثلاثة غرفات أو بغرفة واحدة ثلاث مرات، أو استنشق ثلاثة بثلاث غرفات أو بغرفة واحدة. طبعا الأولى هتبقى ست غرفات على حسب حديث طرح الأول اللي فيه الضعف اللي قلناه، لكن احنا نبين الصفة لأن هذه الصفة الأولى اللي فيها ثلاثة وثلاثة تجدوها عند الأحناف، يعني من كان حنفي المذهب او تراه يتوضا على الفقه على المذهب الحنفي ستجد يفعل ذلك كثيرا. وعندنا ايضا من الشافعيه من يقولون ذلك، وروايه عن الامام مالك، لكن غالبنا عندنا لا ناخذ ثلاثه غرفات وثلاثه غرفات، غرفه واحده يتوضا ثلاثه وغرفه واحده يستنشق ثلاثه. لكن المهم ان في فصل بين المضمضه والاستنشاق. الحاله الثانيه إن المضمضة والاستنشاق ثلاثة من كف واحد بغرفة واحدة، هذا لمن أراد أن يقتصر في الماء، الأولى لمن عنده ماء كثير. أو يعني إشكال، من أراد أن يقتصر في الماء يأخذ كف واحد يمضمض ويستنشق ثلاثة من الكف الواحد بغرفة واحدة. يعني هياخذ جزء مضمضة واستنشاق ومضمضة واستنشاق ومضمضة واستنشاق ومضمضة واستنشاق. قال حديث اللي هو حديث علي إن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنثر ثلاثة. يمضمض طبعا استنثر ايش؟ يخرج معناه انه استنشق. تمضمض واستنثر يبقى استنشق، لان الاستنثار لابد له من استنشاق وليس عكسه. فتمضمض واستنثر ثلاثا من الكف اللي خده. الثلاثه فعل ثلاث مرات الاثنين مع بعض من الكف. لكن وممكن ياخذها من اكثر من كف. قلنا لو بكف واحد لو الماء قليل. لكن ممكن ايضا الحديث يحتمل انه كف واحد. مضمضة واستنشاق ثم كف مضمضة واستنشاق ثم كف مضمضة واستنشاق. وهذه الصفة اللي هو المضمضة والاستنشاق من كف واحدة بثلاثة غرفات اللي هي الحالة الثالثة، انه يأتي الغرفة ومضمضة واستنشاق بكف واحد ثم غرفة ثم غرفة ثم غرفة. وهذا الذي ورد في الصحيحين حديث عبد الله بن زيد قال فتمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات من ماء. يبقى اصبح الان عندنا الاولى والثانيه والثالثه. والثالثة هذه هي المذهب عندنا في الجديد، إن بمضمض واستنشق من كف واحدة 3 مرات، هذه الذي معتمد عندنا في المذهب، وأيضا عند الإمام مالك والله أعلم، والإمام أحمد روايات لهم فيه. إذن الأرجح أو الراجح الصفة الثالثة، مضمض واستنشاق من كف واحدة أو وثلاثة غرفات، هذا الأفضل، ولكن لا ينكر على الباقي، يعني الباقي إن كان فيه ضعف من بعض لكن لا ينكر على ذلك. أقول يعني ورد كما قال تقريبا أو ذكر ابن الملقب عون المعصح عون المعبود، ذكر أيضا في إن ورد عن سيدنا علي وسيدنا عثمان رضي الله عن الجميع إنهم توضأوا ثلاثا ثلاثا، يعني ثلاثة مضمضة وثلاثة استنشاق، فورد ذلك عن المهم إن لا إنكار في ذلك. أقول لا إنكار، وإن كان الحالة الأخيرة هي أصح، يعني هي الأصح لأن الحديث في الصحيحين. طيب، حكم الموالاة في الوضوء. عن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، لم يصبه الماء، فقال: ارجع فأحسن وضوءك. أخرج أبو داود والنسائي. وهذا لذلك أنا قلت الأولى أن يقال الرجل الذي لم يحسن في صلاته ووضوءه، لأن النبي قال هنا إيش؟ لو ارجع فأحسن وضوءك، على الأفضل من قول المسيء في صلاته، لأن المسيء لو بد أن يكون قد فرط أو يعني أساء لكن هو كان قد جهل، قال ارجع فأحسن وضوءك. وهنا كان قد حديث، طبعا هذا الصحيح فيه حديث اللي هو رويه خالد بن معدان اللي هو قدر اللمعة، يسمى حديث اللمعة، انه توضأ وترك اللمعة في قدمه لم يصبها الماء، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارجع فأحسن وضوءك. هذا هو يعني وفي رواية أيضا عن جابر رضي الله عنه وأرضاه أن عمر بن الخطاب أخبره أن رجل توضأ فترك موضع ظفر في على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فأحسن وضوءك. ومشهور الحديث على حديث عن خالد بن معدان قلنا، وإن كان في طريق بقية بن الوليد اللي هو مدلس، لكنه قاله بالمصرحة في غير ذلك في رواية أخرى فانتفى التدليس. هو طبعا رواه في الرواية بالعنعنة، لكن ثبت عن الإمام أحمد بن القيم قال بأن بقية قد صرح في رواية أخرى، فمع أنه مدلس فانتفى عنه الضعف بسبب العنعنة. طبعا هنا حديث مهم، ليش؟ لأنه قالوا في بعض الألفاظ قالوا الظفر، والظفر شيء قليل، فاستدلوا العلماء هنا لما ترك شيء من الظفر في بر قدر اللمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء في الوضوء، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بإحسان الوضوء والرجوع أولا فيه. وأصل الحديث في الموالاة، طب من أين الموالاة جاءت؟ وجوب الموالاة، طبعا هذه مسألة خلافية، القديم عندنا في المذهب كان يقول بوجوب الموالاة، الجديد عندنا بسنية الموالاة خلافا للجمهور الذين يرون بوجوب الموالاة، والراجح الله أعلم قول القديم عندنا، قول القديم عندنا أرجح في هذه المسألة في مسألة وجوب الموالاة لحديث خالد بن معدان. إيش اللي فيها ارجع فأحسن؟ مفيش إعادة الصلاة الآن، خلينا في الوضوء يا أستاذ. نعم، في رواية أن يعيد الوضوء والصلاة، لما قال له أعد الوضوء لو كانت الموالاة ليست بشرط لقال له اغسل قدميك أو اغسل رجليك، فأمره إيش؟ بالإعادة. دل ذلك على أن نعم طال الوقت، دل ذلك على وجوب بأن لابد الموالاة في الوضوء. أولا في طبعا مسألة، هذه الموالاة التي أتى فيها في الباب فيها مسألة مهمة جدا، أن القدر الظفر هذا أو اللمعة أو الدرهم أقصد إن لم يصبها الماء فلا يصح الوضوء فيه. طبعا هذا يقاس عليه بقى الذين يعملون مثلا في الأعمال النقاشين والمشتغلوا في الأعمال، فبيصبهم أحيانا في أيديهم وأرجلهم أو أيديهم أكثر، نعم البوية وغير ذلك. المرأة أيضا في وقت الحيض لما تضع طلال الأظافر وتنسى عندما تزيله أو يتبقى أجزاء، هذا إشكال أيضا، إن كل هذا لا يكون الوضوء فيه صحيحا. فدل ذلك على أن هذا الجزء وإن كان صغيرا وإن لم يصله الماء يدل على ما دام يمنع وصول الماء إلى البشرة فهذا لا يصح الوضوء به. وهذه مسألة مهمة جدا فقهيا من هذا الحديث، في مسألة أن اليسير حتى لا يعفى عنه هكذا، طبعا اللي هو القليل مثل الظفر وغير ذلك نصول الماء لا يعفى عنه ولا بد فيه من الإزالة. وفي المسألة الرئيسية في الباب مسألة الموالاة، وقلنا طبعا هذا الحديث يعني فاصل في مسألة دلالة على وجوب الموالاة، وإن كانت المسألة طبعا الموالاة وإيش ألا يمضي زمن يجف فيه العضو الذي قبله من يجف عليه الماء، طبعا هذا عرفا هذه تسمى، لو هنا جف العضو قبل العضو الاخر ان يغسل هذه انقطعت الموالاه في في في الوضوء ولم يصح الوضوء على ذلك. طبعا على الجمهور وعن مذهب عندنا الجديد قالوا بالسنيه، وكنا نرجح الله اعلم ان الموالاه واجبه كالترتيب ايضا للحديث الذي معنا. كان فيها اقوال طبعا الوجوب، قلنا هذا المذهب الحنابلة واحد أقوالنا القديم، السنية ورواية الأحناف والمالكية أقوال المالكية والأحناف ورواية الإمام أحمد والجليل عندنا في المذهب أيضا. والبعض قال بأنها واجبة عند واجبة في القدرة وتسقط بالعذر أو بالنسيان، وهذا قول الإمام مالك وترجيح شيخ ابن تيمية، يعني إن نسي يبقى إيش لو الماء قليل أو نسى بذلك فلا شيء عليه، ذلك ممكن يفتي البعض أو يفتي البعض على أن إذا نسيت المرأة قدر هذا القدر في طلاء الأظافر أو العامل نسي أن يشيله وصلى فلا يلزمونها بإعادة الصلاة والغسل وغير ذلك الوضوء، على قول شيخ ابن تيمية في مسألة بأنها فرض في القدرة وساقطة في النسيان، على أنه واجب والواجب يسقط بالعذر. وصحيح راجح في ذلك هو قول الوجوب بأن الموالاة واجبة للحديث، وكانت المسألة على النسيان فالرجل جهل أو جهلة والجهل أخذ نسيان، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصلي ارجع فتوضأ، ولأن الآية صريحة إذا قمتم إلى الصلاة اغسلوا وجوهكم إلى الآخر، وهذا لم يغسل الوجه جيد أو لم يغسل اليدين إلى غير ذلك، الشرط لم يتحقق وهذه من شروط الصحة. وقلنا أيضا حديث الباب أنه أمر أن يعيد الوضوء والصلاة، فدل ذلك على أن المولاة واجبة. لو كانت المسألة على النسيان أو الجهل لم يأمره بإعادة الوضوء ولا إعادة الصلاة. طبعا هم بيتكلموا في ثبوت الحديث والراجح ثبوته كما بينا في وهو فاصل في مسألة الباب. واستأنس باب أن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كان مواليا، استأنس أيضا بأنه عبادة واحدة فقالوا لا يفرق بين أجزائها إلى غير ذلك من الوضوء. وذلك احنا نقول بالموالاة في الوضوء والموالاة في الغسل، لأن الذين يقولون بسنية الموالاة في الوضوء أيضا يقولون بسنية الموالاة في الغسل، وبالتالي لو اغتسلت وتركت شيئا فلا يقولون عيد الغسل، يقولون لا إيش اغسلي ما الشيء الذي قد ترك بغير وضوء، أو حتى الرجل لو كان عنده بويا وغير ذلك في الغسل فيقولون لا تعد الغسل، لمن يقولون ايش بسنية الوضوء وكذلك يقولون بسنية الغسل. وماذا قال وصحيح راجح ان السنية ان الوجوب في الوضوء وكذلك الوجوب في الغسل وكذلك الموالاة، يعني اقصد وجوب الموالاة في الوضوء ووجوب الموالاة في الغسل ايضا. طبعا بيحملوا حديث ابن خالد بن معدان على ايش، على يقولون الذين قلوا بالسنية يحضر على ان هذا من باب الانكار فقط، يشدد عليه يعني تشديد عليه والإنكار عليه وليس فيه على الوجوب. كانوا يقول له الذي تترك هذا كأنك لم تتوضأ، يعني من باب الإنكار وليس من باب الوجوب، وهذا فيه نظر لأن هذا لا يظهر من الحديث والله. ومن الذين قالوا بالتفصيل كشيخ ابن تيمية قالوا على مسألة أن الناس يعفى عنه لأن الله تجاوز عن أمتي خطأ والنسيان وما استكروا عليه، لكن الحق بان هذا ايضا مردود عليه بان الرجل هذا الذي لم يحسن صلاته كان جاهلا، والجهل اخو النسيان. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذره في ذلك، نفع رفع الاثم نعم، لكن لابد من الاتيان بالوضوء مواليا وبالغسل طبعا على الرجل. طبعا في حديث مهم جدا، فيه فائدة مهمة، جواز الإنكار على من يجد، على من رأى من يفعل مخالفا للشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم وأمره بالإعادة. وأنت كذلك إذا رأيت من يفعل العبادة خطأ، يتوضأ خطأ، يصلي خطأ، فهنا لابد من الإنكار عليهم. طبعا الإنكار بالأمور المتعارف عليها، بالأمور المحددة شرعا وبطريقة معينة، لكن لابد تبين ولا تترك. بعض الناس يصلون خطأ، تكون ما انت في المسجد تراه يصلي خطأ، او يكشف العورة تكشف، او لا يعني لا يستر ملابسه، كذلك في النساء تصلي قد ينكشف من من من من من, من جسدها ما يبطل صلاتها. فهنا لابد من الانسان يبين يعني للمرء اذا راى، حتى لو كان يصلي منفردا يصلي في الجماعة ويخطئ، لابد لو راى تقصيرا في مسألة من مسائل العبادات التي يعني لا تصح العبادة الا بها، فلابد ان ينصح، لابد ان ينصح. وهذا الذي فعله عليه السلام، وهذا فعل للامه. وايضا في من باب الامر المعروف والنهي عن المنكر، كنت خير امه اخرجت الناس امرهم بالمعروف والنهي عن المنكر. وايضا من باب التعاون على البر والتقوى، كل هذا ذلك نقول لابد من المرء انه يامر بالمعروف والنهي عن المنكر في ذلك. طبعا يقاس على ذلك بقى كل المواد التي تمنع وصول البشر الى الماء، تمنع وصول الماء الى البشر. لكن من كان لا يمنع فلا اشكال في ذلك، ان بعض الحنه بعض الامور لو كانت لها جرم تمنع، وكانت لها ماده فقط ولون فلا تمنع. طبعا الاصباغ بقى قلناها، والبويات والامور وغير ذلك ايضا. ايش فيك كرسي؟ الكوريكتور اللي هو المزيل هذا نعم، وياك من الناس انه يوجد بلاستر بقدر اللمعه في يده اثناء اخذ عينه الدم، وصلت بعد الغسل اكثر من فرد، صلت بعد الغسل ترتيب البلاستر امتى؟ طيب بعد عينه ايه بعد الغسل اكثر من فرض يسقط الوجوب للنسيان؟ ما قلنا لا يسقط، الراجح بانه لا يسقط، الراجح بانه ان كانت اغتسلت والبلاستر موجود، ما ادري لو فهمت كذلك، أو توضأت والبلاستر موجود الذي منع من وجود دخول الماء، لا يسقط بالنسيان. الراجح أنه لا يسقط بالنسيان، فبين أن ده قول الشيخ ابن تيمية، لكنه الراجح وبين ذلك أنه لا يسقط. وعنه عن أنس رضي الله عنه وارضاه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمدي ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، متفق عليه. كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، وهذا يبين قدر الماء التي يستخدمه النبي صلى الله عليه وسلم، توضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. وهذا في دلالة أصيلة طبعا في هذا الحديث على الاقتصار في الماء، قد بينا من قبل بأن جاء النهي عن الإسراف في الماء ولو كان على مهض جاري. وهو يبين حسنا أنه كان يتوضأ بمد ويغتسل بصاع ومد، هذه مسألة طبعا يعني مسألة مهمة جدا، خاصة في أزمنتنا، أن يعتاد المرء على يصرف في المال. طبعا عندنا الآن بنفتح صنبور ونقف تحته ألتار من الماء أو أرطال من أو صاع، عدوا بقى أصاع من الماء بتنهار تنزل. فالحديث فيه بيان قدر ما كان يتواضع النبي صلى الله عليه وسلم وأفضل الخلق جميعا، فلا بد من التأسي به أيضا والحرص على ذلك. عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة. أخرجه مسلم والترمذي، وزاد: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. طبعا عمر بن الخطاب لو ترجمنا له رضي الله عنه كان يحتاج للدروس أيام وليالي، وهو أبو حفص رضي الله عنه. عمر بن الخطاب القرشي العدوي، أمير المؤمنين، ثاني الخلفاء الراشدين، أحد العشر المبشرين بالجنة، وأحد صاحبي النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق، وله ما له من الفضل والمكانة في الإسلام، الفاروق عمر بن الخطاب، الملهم عمر بن الخطاب، الخليفة الثاني تولى بعد أبي بكر رضي الله عنه وفتح الفتوح وفتح بيت المقدس. نسأل الله عز وجل أن يرجع مرة أخرى إلى ديار المسلمين أو إلى حكم المسلمين، وأن يمكن لنا الصلاة في المسجد الأقصى تحت إمرة أهل الإسلام، وفتح المقدس وفتح الشام وإلى غير ذلك من الفتوحات، إلى طعنه أبو الولوء المجوسي عليه رحمة الله، ودفن مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر في حجرة واحدة. قال: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين، هذه رواية أخرى، فيقبل عليها بوجهه إلا وجبت له الجنة. الأولى كانت الوضوء في الدعاء الذكر بعد الوضوء، وفي أيضا جاء أن هو طبعا يتكلم في الحديث على فضل الوضوء والذكر الذي يقال بعد الوضوء، ومنه أيضا أن يقول الذكر ومنه أن يصلي ركعتين. يعني هذه منقبة أخرى أو فضيلة أخرى، أقول بأنه الذكر بعد الوضوء هذا فيه ما فيه من الفضل، وأيضا أن يتوضأ فيغسل الوضوء ويصلي ركعتين هذه أيضا فيها ما فيها، كما جاء عن بلال وكان يفعل ذلك فسأله النبي صلى الله عليه وسلم. ما منكم من أحد يتوضأ، هذا إيش؟ ما نافية. ما منكم من أحد، هذه القاعدة التي كتب معنا الآن نكرة في السياق إيش؟ النافية. وجاء أيضا من الاستغراق، يعني هذا يفيد عموم الحكم. ما منكم من أحد يتوضأ، أي واحد يتوضأ، فيشمل هنا الرجال والنساء طبعا، هذا نكرة في عموم السياق، في سياق النافذ يفيد العموم. قال: ما منكم من أحد من يتوضأ فيسبغ الوضوء. يبقى هنا شرط أولا أن يسبغ الوضوء، يعني يستوعب. قلنا الإسباب على نوعين لو تذكروا، قلنا إسباب أن يستوعب أو استيعاب محل الفرض بالماء، هذا إسباب، وفي إسباب أن يكرر حتى الثالث، يزيد عن الواجب الثانية والثالثة، هذا معنى الإسباب وهذا معنى الإسباب حقيقة، وهذا يصح وهذا يصح على المعنى قلنا المشترك عند الشافعية عند الشافعي في الأصول، بأنه يصح فيه المعنيين والإعمال فيه بالإثنين. ثم يقول بعد ذلك الإسباب، يقول هذا الذكر، طبعا الذكر أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة، إلا فتحت له أبواب الجنة. طبعا الذكر ما فيه من التوحيد ونفي الشرك، الشهادة بالتوحيد الله عز وجل، وحدانية الله عز وجل اعتقادا وقلبا ولسانا، ونفي الإله عن غير الله عز وجل إثباتا لله عز وجل، وأيضا وحده لا شريك له كل التأكيد، وفيه أيضا إثبات الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال: ما أحد يقول ذلك إلا فتحت له أبواب الجنة. طبعا في مناسبة هنا، لأن الإمام يختم الباب الوضوء بالذكر، ويبين فضل ذكر فضل الوضوء ثم قول الذكر الذي فيه مناسبة، وده طبعا ذكر توقيفي، وذكر جاء في محل وهو الوضوء بعد الانتهاء من الوضوء. فكانت المناسبة الذكر هنا مناسبة عظيمة، لأن المتوضئ بعد أن يتوضأ يكمل وضوءه بهذا الذكر، بعد أن تطهر وأسبغ قال هذا الذكر، فكأنه أيضا ختمه بالتوحيد، وختمه بكلمة الإخلاص، وختمه بالشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أعظم ما يكون. لذلك فتحت أبواب الجنة. وأيضا هناك رواية أخرى عن أبي سعيد الخدري في ذكر آخر، قال: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم قال عند فراغه من وضوئه: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، ختم عليه بخاتم ووضع تحت العرش، فلم يكسر إلى يوم القيامة. وهذه من أعظم الأذكار التي تقال أيضا ختاما لهذه العبادة الجديدة، عبادة الوضوء. ولله الحمد لكل قد انتهينا من كتاب الوضوء، ونشرع إن شاء الله أو باب الوضوء، نشرع بعد ذلك في المسح على الخفين في باب منفصل. نسأل الله عز وجل أن يسر لنا ذلك، ونكون انتهينا. في أي أسئلة فيما في ذلك؟ أحسن الله. طيب، ندخل ان الاذان اذن، ما قلتش ان قلت هي مساله ان لو جاء اللفظ يحتمل معنيين، لفظ المشترك يحتمل معنيين اصوليا، لفظ مشترك يحتمل معنيين لا تنافي بينهما، كالاسباغ. الاسباغ يحتمل ان يكون اتيان المحل الفرد بالماء كليه، او يكون بالتكرار، هذا معنى مشترك. فالشافعي يقول ان لو جاء المعنى مشترك، الاسم كان لفظ مشترك يفيد معنيين لا يتنافيين، فيجوز العمل بالاثنين او القول بالاثنين. وبعض الاصوليين يقول لو كان لفظ مشترك فيكون العمل باحدهما حقيقه والثاني يكون مجازا. فانا قلت يعني باننا لا خلاف لا نزاع عندنا باننا نقول بالاسباق في الحالتين، والاثنين يعمل بهم على الحقيقه، لانه هو لفظ مشترك فيحتمل المعنيين ولا تنافي بينهم. هذا ما قصدته اصوليا، يعني المسألة الأصولية، وهذا الذي قال بها الإمام الشافعي.